غفر الله لك بالنسبة مثل ما تفضل السائل الأول إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة الأعلى إبراهيم موسى قال عليه السلام أليس هذا من مبتدع؟ هذا يسأل أدم عند نهاية القراءة ما في إلى نهاية القراءة لأن تم من صار انتهى القراءة عندها القراءة لكن في هذا القراءة يوصل إلا إذا وقف الإمام يدعو يدعو ما في أما مدى منها موسى مستمرا والله يقول فمن وإذا قرأ السلام هو أنصته النبي يقول إذا قرأ فأنصته وهكذا في ذلك بالليل إذا دعا قرأه واحد من التراويح من الأيام إذا دعا يدعو من قبل الصبر وإذا استمر ينصته خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.